الملك المغوار يسير في الغفار وحوله الجنود وصحبه الأبرار. الملك المغوار يسير في الغفار وحوله الجنود وصحبه الأبرار. الصيد قد خرج في الصيد لا حرج، فتاه في الصحارى فما له فرج. جاب الرمال جاب وقرص الشمس غاب، وقال أين نحن؟ لم يسمع الجواب، لم يسمع الجواب. الملك المغوار يسير في الغفار وحوله الجنود وصحبه الأبرار. وعطش الملك فنادى وزيره: يا أيها الوزير، قل لي بما تشير، وانظر لنا سقاة ودبر الأمور. قال الوزير: يا سيدي محال، تهنا بذي الرمال، فالطف بنا إلهي يا هادي الضلال. وزاد الظمأ بعد يوم آخر، فقال الملك: يا حسرتي ما أملك، وبعد وقت أهلك. يا حسرتي ما أملك، وبعد وقت أهلك. فيا وزير قل لي، فيا وزير قل لي، فأي درب أسلك؟ من لي بكف ماء أعطيه ما يشاء، من لي بكف ماء أعطيه ما يشاء. أعطيه ألف شاة، أعطيه ألف شاة وأجمل الإماء. لكن ولا مجيب للأمر يستجيب، والظمأ الشديد يجفف القلوب. وعرض الملك جميع مملكته لمن يأتيه بجرعة ماء تنقذه من الموت، وهو يقول: ما هذه الحياة نعيمها فتات، ما هذه الحياة نعيمها فتات. أعطي جميع ملكي بجرعة النجاة. مملكة الهباء تاج بكوب ماء، مملكة الهباء تاج بكوب ماء، ما أحقر التراب.